عميني نسي داروح وموكن الوقت يفوت نسي الكل سويسي نحنا وهم علش الدنيا بخوت نوحل ابني سياسي بلاد الغبنة تحبلي طزي شور فعلي معلي قياسي وامي تخلك مني كان الموت غيا ما نوقف شي طب قلت لي كانك ما تسويش عشر ما نوالف شي سكرة فيا ما عندكش علش خبزك ما يركب شي خاطر صمي وما شفنا بلاش ما عشبك شي وجهك عزرك ملا قولي علاش عويل ربي العالي لي ساترنا خويا ويل ما لاحظناش رجال خاطرنا بابا ويل في نسنا في حومة كبرنا زيدا ويل في ربي معاك خويا هزو غادي ولا نقرب عوه ناكر عبد يعيش بزوز زجور دنيا مصاحبه كان الشر مخبي عندي امي حبي نعم بوك وبوه ليقول الحق يهزو يشيلوه لي في قلبي مخبي صايبك شوفوه صافي النياحب وهبرت هي ربي معايا وفيا نعم بوك وبوه خلي عندك مخك وصيه انا نكرة روحي كان نارم فيه عندي ربي معول عليه وزيد عندي اخوتي في حبس وزيد يحبوا ولا مبلي وبلي وزيد المداي مداس بناري فيه بعفو يقزيم على فيليبي واللي كيفو احمق ما يجيش رفيق معاكم سامبل امي قليل كلام نعيش في والكينج ديت لاقع وما ما في مانيش خبزة وما عندي ملعب طويل بابا وامي مراتي حمد الله مانيش فعلك من روحي وفيت غازي ما هوش فاضي صمان تصبر لك وزيد ام احمد ربي العالي لي ساترنا خويا ويل ما لاحظناش رجال خاطرنا بابا ويل في نزلاقي وحومة كبرنا نزيد عويل في ربي معاك سلمي خويا لمنيلي حبي يشم الغبرة والكوكايين حبيبي مرسي قدري والباقي يهزو الصحراء في تطاوين لي مملكي صدري بالرجلة مش بالقفة وهزين رزين تعرف فين قدري ونحط الكورة نمركي كان في التسعين عويل حي النجاح والملازين بلاد البلاد رجال ومش بدا نغشين الباقي لا منزل بورقيبة في ريفيل كيف الخفاش نعيش بالليل نتكيف زاد لو سوبالات نظلم بيتي ساكن مخي وما فماش مستقبل درع حتى كان يعطيني صفر دي مع ربي معليني عليه صافي فنيتي وما نظلمش كلامي فيا مش من البرع حب وخسرة بضحكة صفرة وزي المديرة وقادرة فيه بكره شر الموت قريبة أمام البحر مش فرع تحكي خويا على عيبة يحبوا لفعة وفرخز فيه دنيا بفوت والشدة صعيبة وللي نموت كلامي جرع بربي والله مانيش خايف حبولي دعمة عيني ربي العالي لي ساترنا خويا ويل ما لاحظناش رجال خاطرنا بابا.